سم. أحسن الله إليك، نفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي واقد بقاف مهملة اسم فاعل من وقد، اسمه الحارث بن عوف الليثي قديم الإسلام، قيل إنه شهد بدرا وقيل إنه من مسلمة الفتح، والأول أصح. عداده في أهل المدينة، وجاور بمكة ومات بها سنة 68. الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عداده في أهل المدينة، هو مهاجر، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد معه الغزوات بدر وما بعدها، كيف يقال عداده في أهل المدينة وجاور بمكة ومات بها؟ يفرض على مسلمة، من مسلمة الفتح، جلس بها، جلس بالمدينة إلى، يقول انتقل إلى المدينة وجلس بها فنسب إليها، وإن مات بمكة، لأن هم ينظرون إلى غالب الحياة، غالب الحياة. يقول فلان يعد في البصريين، يعني غالب مكثف في البصرة، يعد في الكوفيين كذلك من المصريين، ولو سكن غيره، ولو كان أصله من الشام مثلا أو من غيرها من البلدان. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف، أي في الأولى بعد الفاتحة، واقتربت في الثانية بعدها، أخرجه مسلم. فيه دليل على أن القراءة بهما في صلاة العيد سنة، وقد سلف أنه يقرأ فيهما بسبح والغاشية. الظاهر أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة، قد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك رحمهم الله. ما المناسبة بين هذه الصلاة وبين هاتين السورتين؟ نعم، يعني مثل ما قيل في المناسبة بين صلاة الصبح يوم الجمعة مع ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، يلتمس مناسبة هنا قراءة صلاة العيد بقاف في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. هل من مناسبة أو يقال هذا مجرد اتباع فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيفعل اقتداء به؟ نعم، أيام الأعياد يتساهل بعض الناس في كتابة المعاصي ويظنون أن هذا جاهز، فحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بمشاهد يوم القيامة في أول هذه الأعياد تكون حافز لهم. نعم. كيف تسمع أيام العيد؟ أيام نعم، يحصل فيه اجتماع، من لازم الاجتماع الغفلة. نعم، من لازم الاجتماع الغفلة، فقراءة مثل هاتين السورتين وفيهما من التذكير ما فيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ قاف في الخطبة لما اشتملت عليه، فلأن تقرأ في مثل هذين اليومين وما فيهما من اجتماع واختلاط الناس ما يذكرهم بالآخرة. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، خرجه البخاري، يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه. قال الترمذي: أخذ بهذا بعض أهل العلم، استحبه للإمام، وبه يقول الشافعي انتهى. قال به أكثر أهل العلم: ويكون مشروعا للإمام والمأموم الذي أشار إليه بقوله، ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. لفظه في السنن عن ابن عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى. فيه دليل أيضا على ما دل عليه حديث جابر، اختلف في وجه الحكمة في ذلك، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة فيهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، قيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، إن الذاهب إلى المسجد أو المصلى إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح أنه لذلك كله من الحكم التي لا يخلو فعله عنها وغيرها، لهذه الحكم مجتمعة وغيرها. يذهب عليه الصلاة والسلام لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، وهل هذا خاص به لما فيه من البركة والنفع المتعدي؟ فعلى هذا لا يشمل سائر الناس الذين مرورهم في الأسواق والأزقة مثل عدمه، أو نقول هذا من باب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ومن باب تكثير الخطى، ومن باب شهود البقاع، فيشمل الإمام والمأموم الكبير والصغير، الشريف والوضيع، العالم والعامي. وهل يقاس على العيد الجمعة أو لا تقاس؟ أهل العلم انطرد ذلك حتى في الجمعة لأنها عيد، فيذهب إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر، لكن هذا ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في الجمعة. لماذا؟ هو نقل عنه في صلاة العيد لكن لم ينقل عنه في الجمعة. نعم نعم، يعني باب الحجرة على المسجد ما يحتاج إلى طريق ولا شيء، لكن من احتاج إلى طريق؟ إن كان من بعد بيته عن المسجد يذهب من طريق أو لا ويرجع من آخر، فنقول هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفعل. نعم، إذا علمت أحسن عليك علة عدم فعله عليه الصلاة والسلام ألف المقصود ما له طريق بينه وبين البيت في الجمعة خلاف العيد. لكن إذا قلنا بأن الحكم الموجودة في العيد موجودة في الجمعة، وعرفنا أن المشي والتعب الناتج عن المشي وكثرة الخطى ليست مقصودة لذاتها، الذي بيته قريب من المسجد كحاله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة لا يلزمه أن يدور على المسجد أو على الحي علشان يكثر الخطى، ولا يؤجر على هذا الدوران، لا يؤجر على هذا الدوران، لأن المشي لذاته ليس بمقصود، وإنما هو تبع للعبادة، فإذا تطلبت العبادة المشقة أجر عليها، وأما المشقة لذاتها فلا. وإذا عرفنا الحكم التي من أجلها فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل بالنسبة لصلاة العيد، قلنا أنه لا فرق بين الجمعة والعيد، لا سيما إذا طردنا ذلك في حق الإمام والمأموم. نعم صالح. نعم، ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم غايروا، لكن هل نقل عنهم في العيد أو ما نقل؟ نعم، ابن عمر نقل عنه، لكن نقل عنه في الجمعة أو لا؟ نعم، وعلى هذا قول من يقول بقياس الجمعة على العيد، وإذا نظرنا إلى العلل التي أبدوها هي موجودة في الجمعة كما هي موجودة في العيد. نعم، كيف؟ اللي هي الجمعة، الجمعة ما فيها نص، وعرفنا السبب. نعم، عرفنا السبب مثل ما تقدم في كون الإمام لا يتنفل قبل صلاة العيد، أيضا هو لا يتنفل قبل صلاة الجمعة، فعرفنا السبب في العدم، وعرف السبب في كونه عليه الصلاة والسلام لم يغاير في الطريق بالنسبة لصلاة الجمعة، أنه لا طريق، أفي طريق من أجل أن يغاير، كونه يغاير بالنسبة لصلاة العيد هناك الطريق، طريق الذهاب وطريق الإياب، قرابة نصف كيلو مصلى عن بيته وعن مسجد عليه الصلاة والسلام، في مسافة، لكن بالنسبة للجمعة ما في مسافة يمكن أن يغاير فيها. وإذا قلنا أن المقصود شهود البقاع لهذا المتعبد بالصلاة، قلنا أيضا يمكن أن يطرد في غير الصلاة أو في صلاة غير صلاة الجمعة في الفروض. نعم، مثل ما تفضل الأخوان، عبادات مبنية على التوقيف، ولا يرتب ثواب إلا من قبل الشرع على أي عبادة كانت. ولذا كان قول من يقول بتحديد أو بتقدير ثواب على العباد على عبادة بخبر ضعيف ولو كان أصلها موجودا بأخبار صحيحة قول مرجوح. لو وجد ثواب مرتب على قراءة سورة قدر زائد على ما رتب على قراءة القرآن وخبره ضعيف هذا يسمى فضائل الأعمال. هذا الثواب المرتب على هذه القراءة وعلى هذه الصلاة بعينها صلاة التسبيح وصلاة الرغائب وغيرها قالوا هذا من باب الفضائل فضائل الأعمال. والأصل موجود، الترغيب في الصلاة موجود، الترغيب في قراءة القرآن موجود، لكن تحديد الثواب المرتب على هذه العبادة هو قدر زائد على الثواب المرتب على الصلاة أو القراءة ثبت بخبر ضعيف وهو مندرج تحت أصل عام الحث على الصلاة وعلى القراءة فيسوغ العمل به عند جمهور العلماء. لكن القول الصحيح والراجح عند أهل التحقيق أنه لا يسوغ العمل بالضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها. وعلى هذا نقول لا يمكن أن تقاس الجمعة على العيد في هذا، وإلا لو قسنا الجمعة قلنا كذلك في سائر الصلوات ولا فرق. نعم، ما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فالمأموم مثله، إلا لو عرفنا أن هذا العمل خاص به عليه الصلاة والسلام فلا مأموم ولا إمام غيره عليه الصلاة والسلام. نعم، لا ما ورد شيء نقل عنه عليه الصلاة والسلام، ونقل عن ابن عمر فعله، وإن كان ابن عمر في هذا الباب بعد يعني لو نقل عن غيره لكان أولى بعد أولى بالاقتداء. نعم، كان ابن عمر مع شدة تحريه للسنة يكبر من بيته إلى المصلى. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. خرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. حديث يدل على أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب قدومه المدينة كما تقتضيه الفاء. والذي في كتب السير يعني قدم المدينة فوجدهم، يعني بمجرد قدومه المدينة وجدهم. نعم، والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، فيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب، يعني عقب فرض الصيام. الصيام فرض في السنة الثانية، فصام النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 9 رمضانات. نعم، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده. نعم، صلى عليه. قلت قبل قليل أن مصلى العيد كان يبعد عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده غابة نصف كيلو. إيه تقريبا. وين كان مصلى العيد؟ موقع حده بالخطى، يعني كذا خطوة. غير موجود الآن. لا لا موجود. كان الجديد مقام على، لكن ما يظهر. الآن هو داخل البنيان. داخل بنيان المدينة. هلا نصف الكيلو داخل بنيان قطعا. نعم. هل يصلى فيه الآن شيخ؟ المدينة. ما أدري والله. لهم مكان محدد، أين تحديده محدد، المصلى مصلى العيد محدد. ما أدري والله، لكن قالوا كذا خطوة على المسجد. قرابة نصف كيلو. نعم. شيخ في مكة. نعم. إيه. هذا ثابت من أثار موقوفات الأمر به ثابت، الأمر بالتكبير ثابت سواء كان في الفطر أو في الأضحى في القرآن، وأفعال الصحابة هي التي حددت أوقاته بالنسبة للإطلاق والتقييد. نعم، إذ في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين ما يفعله يفعل في العيدين المشروعين ما يفعله الجاهلية في أعيادها من إظهار الفرح والسرور، لكن بالقدر المحدد شرعا بحيث لا يزاد عليه إلى انتهاك المحرمات. نعم، وإنما لا تلازم بين إظهار الفرح والسرور وانتهاك المحرمات. نعم، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين. قلت هكذا في الشرح: ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة. وأما التوسعة على العيال في الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع. وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من الحنفية، وقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله. صلى الله عليه وسلم. لا شك أن موافقة المشركين في فرحهم ومواطأتهم في أعيادهم، تبادل الهدايا وحضور اجتماعاتهم في هذه الأعياد، لا شك بتحريمه. شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط فصل في ذلك تفصيلا لا مزيد عليه. وهذا الشيخ البستي من أئمة الحنفية قال: من أهدى لكافر في يوم عيده بيضة قد كفر. أدري لعل الظرف الذي يعيشه من ممالأة بعض المسلمين ومشابهتهم الكفار في أعيادهم واحتفائهم بها يمكن أملى عليه مثل هذه الفتوى. نعم. أجل هذا السؤال شوي بس. لو قدر أن شخص في بلد فيه خليط من المسلمين والكفار، عرف أن الكفار في هذا اليوم في عيدهم لهم أكل معين، فجهز هذا الأكل وباعه عليهم، يعني في يوم العيد ما يأكلون إلا نوع معين من الطعام، فاعتنى بهذا الطعام من أجل الربح لا علاقة له بأعيادهم، الحكم يعني لو عرف مثلا أهل قطر من الأقطار أن النصارى في يوم عيدهم ما يأكلون إلا ديك رومي مثلا، ففي هذا اليوم الذي هو هذا العيد تجلب الديكة من القرى ومن البلدان الأخرى وتورد، ما حكم هذا العمل؟ نعم، من التعاون، ما بالتعاون على إثم والعدوان. نعم. هذا من التعاون أيضا، هذا من التعاون، مثله أيضا مشاركة المبتدعة. نعم، يوجد في بعض بلاد المسلمين إعلانات كبيرة التخفيضات الموسمية لشهر رجب. نعم يوجد، هذا وجد، وإقامة مهرجانات لعرض السلع مخفضة في مناسبة من المناسبات البدعية، المولد أو غيره أو الإسراء والمعراج أو ما أشبه ذلك، هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان، كل هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم شيخ، هل من التعاون مع البدع ذكر خبر الإسراء والمعراج في ما يزعمون أنه يوم الإسراء والمعراج وهكذا في مولده عليه الصلاة والسلام؟ ليس المراد التحذير من البدع، لا، إنما سياق هذا الخبر وبيان الفوائد منها على طريقة أهل السنة، لكن في نفس الشهر باعتبار المناسبة، هكذا في رمضان خطب عن بدر، خطب عن عين جالوت مثلا، يعني استغلال المناسبات. إيه؟ استغلال المناسبات في ربيع الأول، أول خطبة مثلا عن السيرة. نعم. عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه ولد في هذا الشهر ومات في هذا الشهر، ما الحكم؟ لماذا لم يكن هذا التذكير له في هذا الوقت؟ لكن هل هذه المناسبة تفوت؟ يعني مثل في آخر شعبان نذكر الناس بأحكام الصيام، مناسبة قائمة، قبيل الحج نذكر الناس بأحكام الحج، وهكذا في أول محرم أو في آخر حجة نذكر الناس بمحاسبة النفس، هذه مناسبة بداية عام جديد نذكر الناس بالمحاسبة. نعم، في وقت المولد نذكرهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل لماذا لا نذكرهم في سيرة الحسين في يوم عشرة محرم، لا سيما أن ذكر الصالحين ويقولون بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وهذا منهم، وأيضا نذكرهم بالظلم والعدوان الذي حصل عليه و... طبعا الظلم أجل شورى. نعم الظلم والظالم تذكير به وبسيرته عليه الصلاة والسلام ليس له وقت. نعم ما يخالف استغلال المناسبات في بدع قائمة في وقت معين يفوت بفواته لا بأس، مثل ما قلنا في آخر شعبان يذكرون بأحكام الصيام لا بأس، مناسبة شرعية قائمة، وفي آخر مثلا القعدة يذكر الناس بأحكام الحج وهكذا، في آخر خطبة من رمضان يذكرون بصدقة الفطر وبصيام ست من شوال لا بأس به، مناسبات شرعية قائمة وتفوت. يعني لو أخرت أحكام الصيام أحكام الحج إلى محرم مثلا أو أحكام الصيام إلى شوال يستفيد منها الناس مثل ما يستفيدون منها قبل المناسبة؟ ما يستفيدون. فالعلة قائمة ومعقولة شرعا يعني ما فيها إشكال، لكن سيرته عليه الصلاة والسلام وش ارتباطه ب ربيع؟ كان القصد من ذلك استثارة عواطف الناس وأنه ولد في هذا اليوم مات في هذا اليوم ومناسبة قائمة. يعني يمكن أن تؤدى الخطبة في وقت آخر بأسلوب مناسب يكون استثارة أعظم. وأعماله عليه الصلاة والسلام والأحداث التي وقعت في وقته وفي مدة رسالته في كل يوم مناسبة. في تحديد شهر ربيع الثاني أو ربيع الأول، تحديد ربيع الأول للحديث عنه عليه الصلاة والسلام لا أرى له وجها، بل فيه من مشابهة المبتدعة في المولد، فيه من وجه لا أقول من جميع الوجوه، لأن المعلومات التي تعرض معلومات موثقة وصحيحة وما فيها غلو ولا يطرأ ولا شيء، من هذا الوجه يعني يمكن أن تؤدى في أي وقت، لكن ربطها في الوقت، لأن ربط العبادات الشرعية بوقت لم يوقت شرعا نعم بدع وإن خفت. نعم طيب تحدث عن وفاته فقط إيه، لكن ما الداعي لاستغلال هذه المناسبة؟ في شيء يفوت؟ هل في شيء يفوت بهذه المناسبة؟ نعم، هل هناك مصلحة شرعية في بيان السيرة في هذا الوقت بعينه؟ في شيء يفوت؟ نعم، تذكر البدعة وتحذر من البدعة نعم هذا يفوت، لكن غيره بيان سيرته عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت يفوت؟ ما في شيء يفوت. شيخ حسن عليك، لو ضبط هذا بضابطين بعدم الديموم عليه، مثلا سنة في ربيع الأول يتكلم عن هذه وعشر سنوات ما يتكلم أبدا، صادفت مرة، والأمر الآخر أن ينبه على المنكرات التي تقع، تنبيه على المنكرات مطلوب مع ذكر السيرة، كلام على الأشياء التي تفوت مطلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يستغل المناسبات، ما أكثر ما يخطب النبي عليه الصلاة والسلام لمناسبة لأمر حدث لمخالفة شرعية يبين الحكم فيها. الأشياء التي تفوت هذا من باب البيان في وقت الحاجة، البيان في وقت الحاجة، لكن إذا لم يكن حاجة داعية ووافق عمل من أعمال المبتدعة. العلماء نصوا على أنك لو تشرب ماء بكأس من بكوب من الأكواب التي تضاهي أكواب الفساق في شربهم حكموا بالمنع، بالمنع. يعني لو دار شخص جلسوا على هيئة شراب الخمر مثلا مجموعة وديرت عليهم الكؤوس وفيها ماء، المنعوا من هذه الصورة. شيخ الآن بعض الكؤوس يجي لها قاعدة من تحت، يجي عمود بعدين كأس. إيه. عرفت يا شيخ؟ إيه معروف. هذه شيخ هل تضاهي ما يشرب فيه كؤوس الخمر؟ والله ما رأيته ما شفته. لكن يقولون أن هذه يقولون ما أدري يقولون أن هذه هي التي يشرب فيها الخمر في البلاد المشرقة. ما أدري والله. إذا ثبت أنها نفسها. نفس الهيئة. نفس الهيئة ونفس الطريقة في الأداء في الشرب. لا إذا ثبت أنها نفس الهيئة. شربوا في كأس نحو هذا. والحاجة إليه قائمة ما عنده غيره، ولا هو قصده لأجل مشابهتهم. لا هو قصده هو لكن يزيد إنه أجمل في الشرك. وما يعرف إلا ما عندهم يمنع المشاهد. أما إذا كان مشترك بينهم بين غيرهم الأمر في ساعة. الأمر في ساعة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال. عندك. نعم. ما ضابط الترويح؟ هل له من ضابط؟ يعني ضابط اللهو المباح. أنا أقول للشباب العبوا كورة، العبوا ورقة، العبوا كيرام، العبوا إيش؟ نعم، نعم، نعم. ما ليس بمحرم ولا يؤدي إلى محرم، هذا مفروغ منه. لكن غيره، نعم. هما لا شك أن الإسلام جاء بالترويح، والعبث اليسير معفو عنه. العبث اليسير معفو عنه. النكت في العود في الأرض هذا عبث، لكنه يسير وحصل من الرسول عليه الصلاة والسلام. اللعب بالخاتم إدخاله وإخراجه هذا عبث، لكن جاء فعل، نعم، فعله بعض الصحابة وترتب عليه آثار، لكن يدل على أنه في الأصل مباح، يعني أشياء يسيرة. نعم. فمثل هذا العبث اليسير ما في إشكال. أيضا ما جبلت عليه النفوس من حب الراحة والدعاء واللهو الذي لا يترتب عليه جعل، بمعنى بحيث لا يدخل في القمار والميسر، ولا يترتب عليه أيضا شحنة ولا بغضاء، ولا يترتب عليه ألفاظ بذيئة، نعم، ولا وخلا من المشابهة، ويدخل في ذلك مشابهة الكفار، مشابهة الفساق أيضا، إذا كان عمل لا يعتمله إلا الفساق، نعم، فيمنع منه، وأيضا مشابهة الرجال للنساء أو النساء للرجال، فما قل منه واحتيج إليه للترويح لا بأس به. ولذا يوصي أهل العلم بقراءة بعض الكتب التي لا فائدة فيها من أجل الترويح. ما في فائدة ملموسة من قراءة كتب الأدب مثلا، لكن يقال أنه استفاد منها استجمام وترويح وتقويم عبارة وتقويم لسان وأشبه ذلك. قراءة كتب التواريخ، قراءة كتب التواريخ فيها متعة وفيها استجمام وفيها أيضا عظة. أخبار بني إسرائيل مع أن لا تصدق ولا تكذب، لكن جاء في الخبر فإن فيهم العجيب. فمثل هذا من باب الترويح لا بأس به، بحيث لا يلهي عن واجب، ولا شك أنه إن ألهى عن واجب فهو محرم، إن ألهى عن مستحب فهو مكروه، نعم، إن أنهى عن مباح مثله فهو مباح، وهكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم يسمون الشيخ لعبة الشطرنج. إيه. ما رأيك؟ جاء الكلام فيها عن السلف وألفت فيها المصنفات، لكن لا شك أنها إن اقترن بها ما ذكر إما جعل مال، أو ترتب عليها بغضاء، أو كلام بذيء، أو ألهت عن واجب، لا شك في تحريمها. لكن إذا انتفت الشيخ، إذا انتفت هذه كلها فأقول له أحوال الكراهة لما ورد فيها عن السلف. نعم. الإسلام له كلام في مؤلفات، في مؤلفات أجر شيخ. نعم. مسألة الخمر، الشرب في قنينة الخمر إذا غسلت الطهر، لكن محاجة ما يجد غيرها. لا. وش الداعي للشرب بها؟ كانت موجودة. جاء في الحديث أن أشرب في آنية الكفار. نعم. قال لا، قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها واشربوا. نعم. فنأكل في آنيتهم، فنأكل في آنيتهم إلى آخر. نعم. هذه غسلت الآن ما أصبح. إذا كانت المشابهة قائمة فلا، مع عدم الحاجة إليها، أما مع حاجة هذا الله. نعم. شو هذا كلام عمر، كلام أبي بكر؟ نعم. شو فيه؟ ما في شك أن العيد له ظرفه وله وضعه، في شيء من الحداء وفي شيء من النشيد، نعم، وشيء من تحسين الصوت بأداء بعض الأشعار إذا خلع عن الآلات، فلا بأس به. والحافظ بن رجب رحمه الله يفرق بين أناشيد العرب وغناهم، فيقول ما جاء حله في النصوص ينزل على هذا، بخلاف ما جاء وفد من على المسلمين من الأعاجم وقارنه الآلات الدقيقة والمقننة، هذا ينزل، يقول ينزل ما جاء في تحريم الغناء عليه. نعم شيخ عفو الله عنك، تقييد لمشابهة الفساق، الآن لو وجدت صورة ما تفضلتم ذكر من بعض الألعاب كرة أو كيرم وغيرها، وقارنا مقارنة بانتفاء الأشياء اللي تفضلتم بذكرها أيضا، نجد أكثر من 60% من اللي يلعبون الكرة الغالب عليهم الفسق. قد يكون في جنس من الصالحين يلعبون لكن ما يمثلون ولا النصف، وهكذا مثلا الكيرم وغيرها، فعلى هذا القيد تكون محرمة ولا ما تصل التحريم؟ يعني لم تكن الغالب، الغالب يعني كثرة الكاثرة، كان جماهير من يفعلها الفساق ويترفع عنها الصالحون، فالحكم للغالب. ليسأل يقول نهينا عن مشابهة الكفار بحلق اللحى، فالآن الكفار كثير منهم يعفي لحيته، لا سيما المتعصبون لكفرهم ودياناتهم، متعصبة اليهود والنصارى وكذا لهم لحى. نعم ايش معنى هذا؟ نعم معناه نخالفهم بحلق اللحية؟ نعم لا، هذا سيف مخالفة للنص، النص مقدم على أصل المشابهة. الأمر الثاني، أحد من أهل الفضل طرح عليه هذا السؤال فقال نعم إذا اتفق الكفار كلهم على إعفاء لحاهم، لكن لعل هذا من باب التعجيز ولا ما هو بجواب، لعل هذا يقول إذا اتفقوا كلهم على إعفاء لحاهم ننظر في المشابهة، لكن الأصل أن الاقتداء في مثل هذه الصورة بالنبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر هل وافقه أحد أو خالفه. نعم شيخ، الجمهور من يتناول هذه الألعاب من الفسقة الحقيقة، قلة الصالحين يعني ما مقارنة بالفسق اللي يقومون بها. وش يصير حكمها؟ الأولى تركها ولا كراها ولا؟ أصل مسألة التشبه، تشبه بالفساق الآن مو بالكفر. مسألة التشبه، هل نقول أن هذه المسألة في أول أمرها للكفار فقط ثم دخلت بلاد المسلمين إذا لا تفعل مطلقا، أو نقول أنها في بداية الأمر لا يجوز فعلها، بعد أن تواطأ عليها المسلمون وصارت عرفا عندهم كاللباس مثلا؟ نعم لباس الكفار مثلا أو لباس الفساق بهالموضات وهالموديلات والأشياء التي تفد، يعني في بداية الأمر أول ما تدخل بلاد المسلمين يقال بتحريمها للتشبه، لكن صار نصف المسلمين يلبسها أو أكثر، نقول هذا التشبه؟ يقول أنا ما أشابه فلان، أنا أشابه أبي، وجدت أبي يلبس هذا اللباس بغض النظر عن الكفار، أبوه وجده يلبسون هذا اللباس، فهو يقلد مسلمين. نعم المشابهة تكون في أول الأمر حينما يكون الذي يفعلها قلة من المسلمين، لكن لما صارت شعار المسلمين وما يدريك أن هذا الشماغ ما تدري من جايك بعد، الذي تواطأ عليها الآن جل المسلمين بل أهل الخير والفضل منهم، نعم ما تدري من كان يرتدي هذا الشماغ في الأصل، لكن لو بحثت عن تاريخه ما تجد له تاريخ قديم يعني، أو حتى الغترة أو غيره حاشا العمامة، لكن إذا تعارف الناس على لباس معين، لأن المسألة الألبسة عرفية، اللباس عرفي، فإذا تواطأ عليه المسلمون صار من عرفهم ومن عادتهم، ولذا ما يقال أن اللبس الأبيض بالنسبة للنساء مشابهة للرجال مطلقا، لو صار العكس مثلا في بلاد المغرب العكس، تجي النساء من مصر والمغرب وكالجهات محرمات بأبيض، تقول هذا مشابه للرجال؟ هذا عرفهم واللباس عرفي. نعم ما لم يدخل في النص النصوص الواردة في منع بعض الألبسة، من لبس الأحمر للرجال، الإسبال، ما يصف البشرة بالنسبة للنساء وهكذا، ما لا يستر العورة وهكذا. نعم استشهدتم حسن الله عليكم لبس الأبيض من بعض بلاد النساء في بعض بلاد المسلمين، أما اعتبر بالعيش ما نأخذهم من مصر من المغرب محرم في أبيض وراء، لأن هذا الباس إيه، لكن هو يصبح بدعي شيخنا أنهم بعضهم بعضهم يعتقد أن ما يجوز الأحرام للنساء إلا في هذا. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ثانية، كما عندنا ما يجوز اللباس إلا بالأخضر عند بعض النساء، يقول بدعة لا يبين على هذا هذا المفهوم الخاطئ ينبه عليه. يبيعوني شيخ بعض حدثني من ما اشترط حرام خارج البلاد قالت له عطني حرام للنساء طاها ثوب ابيض يعطيها لهذا عرف هذا دخلت في مجال البدع لا ما يلزم ما يلزم هو البدع اذا كان يعتقد انه لا يجوز غيره لكن تعرف الناس على هذا انت مثلا لابس ثوب سعودي مثلا تجينا بكره عليك باكستاني نقول لا انت خالفت البلد نعم خالفت هذه البلد طيب وش عليك يلزمك شيء ما يصبح ثوب شهرة لا قلت لا شهرة ولا حاجة يعني شيخ لما تلبس في مصر مثلا او في المغرب او في بعض البلاد المسلمين تنزل لابس ثوب وشماغ ومشلح الامر بمقاصدها مش قصدك قصدي ان انا تعود طول حياتي على هذا اللباس خلاص يكفي ما يعتبر لا لا بتعمل الشهرة ولا حاجة نعم اي التشبه والمشابهة ايش الفرق بين التشبه والمشابهة التشبه القصد في قصد نعم القصد الى المشابهة نعم والمشابهة غير نعم وقوعها من غير قصد الوقوع من غير قصد مشابهة والتشبه بقصد هذا الفرق بينهم نعم تفضلتم بعلتين واضح جدا في امر اللباس اللباس مثل ما تفضلتم شعار قد يكون شعار لأهل الإسلام في بعض البلاد مثل البنطال مثلا ومن الأمور التي ما يسع الناس يعني تركها لباس لابد يلبسونه لكن هل الألعاب شعار أولا والأمر الثاني هل هي مثلا شيء لأهل الإسلام وكذا لكن جاء الإسلام بالترفيه والترويح نعم نقول لا أنت لا تلعب الآن اللعب الموجودة ابحث عن مكان يلعبه السلف في كتاب اسمه لعب العرب لتيمور تلعب مثل لعبهم ليش تلعب مثل لعبهم ها العاب العرب طيب ما يمكن ما تجد من يعينك ما تجد من يعرف انا ما اقصد فيه العاب كانت موجوده قبل ربع قرن انقرضت تقول لا هذيك متعارف عليها بين المسلمين هي الشرعيه وهذه لا لا لا انه اذا ضبطت بالحدود الاطر الشرعيه ما عليك من الباقي نعم نعم العراق لها ضابط شو ان تكون العرف اي إيه طيب وما في محظور بذاته منصوص عليه ولا يؤدي إلى محظور طيب في بلد ما انتشر فيه تشبه لكن في بلد منتشر فيه يعني تروح تقول للمصريين أو لغيرهم من المغاربة تقول اخلعوا البنطال عليكم ثياب لازم تلبس قميص ثوب ما يلزم يا أخي لكن أول قدومه وهو عند الكفار فقط يصير مشابه تشبه إذا انتشر فيما بعد لا لكن في أول الموضة اللي يسمونها الموضة المدير الجديد نزل مدير جديد أول ما نفعله نقول تشبه لكن لما نتعرف عليه الناس وانقرض أصل التشبه انقرض واستصحاب التشبه بالكفار انقرض يعني توارثه الناس كابر عن كابر وش يصير صار من صنيعه تعرفوا عليه نعم هو إذا نهي عنه لذاته نعم إيش إيه إذا إذا إذا اشتمل على محظور منع للمحظور ما منع لذاته لكن لو فرضت إنه بنطلو مثل ما يلبس العراقيين يدخل ثلاثة ما مش يصير ها واسع جدا الأفغان كل الشرق واسع ولا تراك نعم لا لا لا إلى الآن ما بعد انتشر ولو كان لكن الخير والفضل والصلاح ما تعرفوا عليه ما يزال من ما يتعاطاه إلا من لا يرفع بالتعاليم الشرعية رأسا تقليد والورد اللي باع زهور أشياء نعم كان علي شيء على أمور بمقاصدها لكن أحيانا يمتنع الشخص عن بعض المستحبات نعم لئلا يظن به خلاف واقعه الآن أنت إخفاء العبادات مطلوب شرعا نعم وهي عبادة مأمور بها في الكتاب والسنة، فأنت تخفيها. فإذا قيل هذا الشخص ما في هذا البلد إلا فلان ممن يطبق السنة ولا كذا، يقضى عليك ما تشعر. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. تمامه من الترمذي: وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. قال أبو عيسى: ويستحب أن لا يركب إلا من عذر. انتهى. نعم، لأن تكتب له خطواته ذهابا وإيابا كالجمعة. نعم. ولم أجد فيه أنه حسنه، ولا أظن أنه يحسنه، لأنه رواه من طريق الحارث الأعور، وللمحدثين فيه مقال. قد أخرج الزهري مرسلا. نعم. جزء صحيح. حسنه الترمذي، لكنه يخفى على الشارع أنه حسنه، لأن النسخ من جامع الترمذي متفاوت تفاوت كبير جدا في الأحكام على الأحاديث، ففيها ما يحكم عليه بالصحة فقط، وفيها ما يحكم عليه بالحسن فقط، فيها ما يحكم عليه مقرون بينهما، وفيها ما يحكم عليه مقرون بالغرابة. ولذا تنبغي العناية الدقيقة بجامع الترمذي أكثر من غيره، لأن غيره ما في من الإشكالات مثل ما في جامع الترمذي. نعم. كيف؟ أحمد شاكر حقق عشر الكتاب، عشر الكتاب أحمد شاكر. تكميل بشار شيخ في البقية، وكمل تكميل ولا من لا ابتدأ؟ لكن أقول اللي حققه الشيخ أحمد الله يرحمه يعتمد، والبقية هو أمثل صح. أمثل الطبعات الآن طبعة هذا التالية بشار عوادوي، أما طبعة الدعاس على ما فيها من عناية، لكنها ليس هو من ليس من أهل الاختصاص، دعاس ليس من أهل الاختصاص. نعم، إن كانت طبعته كاملة وفيها تخريج وتعليق يسير، لكن ليس من أهل العناية. طيب ليس من أهل الصناعة. نعم. يعني سبب الشديدة بين النسخ بين الحكم على حديث طبعات الثامنة. ما هو بالطبعات، ما هو بالطبعات، النسخ الخطية القديمة خطية. القديمة أيضا. ولذلك تجد الزيلعي ينقل عن الترمذي حكم، ابن حجر ينقل غيره عن الترمذي في هذا الحديث نفسه، المزي وغيره. ما سبب هذا؟ سبب انتشار الكتاب ووجود أشياء، وجود هذه الأحكام التي هي خاضعة للاجتهاد، مثل ما ذكر الشارح: ما أظن الترمذي يحسنه. نعم. فيلقي باللائم على النساخ، يقول يمكن التحسين من ناسخ مثلا، أو كان تعليق في الحاشية فأدخل. نعم، يعني كما يتصرف بعض الطابعين يتصرف النساخ، الجهلة يتصرفون. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عار نسخته من الترمذي للمطبعة التازي التي طبعت عارضة الأحوذي والصاوي، هما معا طبعوا الكتاب، طلبوا منه نسخته التي صححها وعلق عليها خطية. الشيخ علق على نسخته بتخريج رواه أبو داود، اختلف في اسمه على نوح كذا، يقول أعطيتهم الكتاب يوم طلع الجزء الأول وكل تعليقاتي مدخلة في صلب الكتاب، كل ما أروح يوم أسحب كتابي. فإذا تصور وجود مثل هذا في الطابعين، تصور وجود مثله في الناسخين. كيف؟ لا، ما يلزم فيهم من الجهل ما فيهم، لأنه يوجد مثلا نسخة عالم علق عليها، نعم، يلتبس على الناسخ وهو متوسط الثقافة على ما يقولون، ما يدري هل هو تخريج أو لحق أو تعليق، فيخفى عليه هذا أو ذاك، ثم عاد يجتهد فيها. شيخ، هذا يفضي إلى فيما بعد إلى عدم الثقة بما في الكتاب من أحكام ومن أحاديث ومن... لكن لابد أن تجمع نسخ قرئت على أئمة وقابلها أئمة وينظر ما تتفق عليه. شيخ، لما ذكر هذا عفى الله عنك في البخاري، ذكر بعض الشراح أن تصرف النسخ رد من كثير من أهل، لأن البخاري متقن ومضبوط ومحرر، لا يوجد نظير له نظير في الكتب الأخرى. الأمر الثاني أن الذي يجر إلى هذا الكلام في الترمذي على وجه الخصوص، ما الذي يجر عليه؟ الذي يجر إليه القول بالتقليد في الأحكام، وإلا إذا قلنا أن الترمذي مثل غيره من كتب السنة يدرس الحديث ويحكم عليه بما يليق به بغض النظر عن أحكام الترمذي، ما لنا دعوة، حسن الترمذي أو ضعفه أو صححه ما لنا دعوة، ننظر في الإسناد، في حارث الأعور ضعيف جدا، إذن الحديث شديد الضعف. بغض النظر، لكن على القول بانقطاع التصحيح والتضعيف على رأي ابن صلاح ومن يقلده، نعم نحتاج إلى مثل هذا الكلام. نعم شيخ، ما يكون يعني رأيي لما أنا أدرس الحديث ما أريد أن أنفرد رأيي أنا وأترك الأئمة الكبار، أريد أن يكون رأيي الترمذي وغيره من الأئمة عاضد بالنسبة لي في حكمه، عاضد بالنسبة لك ما لم يظهر علة ظاهرة، علة قادحة في الحديث ما لها مفر، ما ليس لها تأويل، حديث من من من رواية المصلوب. نعم افرض ان الترمذي حسن، وش تقول؟ الترمذي متساهل، ما في اشكال تساهله، يحسن احاديث فيها انقطاع، ولذلك تعريفه للحديث الحسن نعم يجعله يحسن احاديث ضعيفه، حتى كاد ان يجزم بعضهم على ان كل ما قال فيه الترمذي حسن فهو ضعيف، لكن ليست قاعده مضطرده هذه، لا يسوغ طردها، بل فيه الحسن الحسن المتوسط بين الضعيف والصحيح، وفيه الضعيف أيضا، لأن حد الحديث الحسن يشمل الضعيف، الشروط التي اشترطها الثلاثة لتسمية الخبر حسن نعم يدخل فيها الضعيف. نعم هي إيش؟ ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويرى من غير وجه، لا يكون فيه من يتهم بالكذب، يكون فيه مجهول مثلا، أو يكون فيه انقطاع لكنه غير شاذ. المقصود أن المسألة طويلة في هذا. شيخ جملة في رسالة ماجستير هذه كل الحديث الحسان التي حكم على الترمذي، خرج الباحث بنتيجة أن كلها حسنة أو صحيحة إلا ثلاثة حديث ضعيفة وقابلة للانتقاد. الآن يوجد من يطرد الحكم بأن كل جميع ما قال في الترمذي حسن هو ضعيف، هذا الكلام ليس بصحيح، فيه نظر الدراسة موجودة، هذا الكلام ليس بصحيح، لا إطلاق هذا ولا ذاك، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وكثير. نعم لا لا الحاكم أشد أشد، نعم الحاكم صحح حديث موضوعه. نعم كمل الحديث كمل. قد أخرج الزهري مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة، كان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا، وتقييد الأكل بقبل الخروج بعيد الفطر لما مر من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. تقدم هذا. نعم وروى ابن ماجه من حديث أبي رافع وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، ولكنه بوب البخاري في صحيح عن المضي والركوب إلى العيد فقال باب المضي والركوب إلى العيد، سوى بينهما أنه لما رأى من عدم صحة الحديث رجع إلى الأصل في التوسعة. نعم الحديث ليس على شرطه والأصل التوسعة، لكن كتابة الخطا لا تثبت إلا بالمشي، ولو ركب العالم أو غيره لبيان الجواز لا بأس، لكن يعتني بالركوب باستمرار من غير نظر إلى ما يترتب على المشي من كتابة الحسنات هذا غير، وإلا حتى لو ركب في الجمعة وفيها نص الصحيح الصريح لبيان الجواز لا بأس. نعم لو كان المسجد بعيد جدا كيف؟ لو كان بعيد